يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: النوع الخامس من أنواع الإجازة. قال: والخامس التعليق في الإجازة لمن يشاء هل الذي أجازه أو غيره معينا، والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل، مع أن أبوي على الإمام الحنبلي مع ابن عمرو سن وقال ينجلي الجهل إذ يشاؤها، والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، أما أجزت لفلان أن إن يرد وإن يقول من شاء يروي قربا، ونحوه الأزدي مجيزا كتبا، أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن موضوع الإجازة، وقد عرفنا بعض أنواعها، والنوع الخامس منها الإجازة المعلقة بالمشيئة، يعني أجزت إن يشاء فلان. قال: ولم يفرد ابن الصلاح هذا بنوع يعني خاص، وأدخله في النوع قبله. والنوع الذي قبل هذا وهو النوع الرابع الإجازة للمجهول أو بالمجهول، فاعتبر ابن الصلاح الإجازة المعلقة بمشيئة المجاز من هذا النوع. قال: لأن بعض الأجائز جمع إجازة المعلقة لا جهالة فيها، وبعضها فيه جهالة كما ستقف عليه هنا، وذلك لأن التعليق قد يكون مع الإبهام المجاز أو مع تعيينه، وقد يعلق بمشيئة المجاز وقد يعلق بمشيئة غيره، وقد يكون التعليق لنفس الإجازة، وقد يكون يعني التعليق للرواية بالإجازة، فهذه يعني تقسيمات هذا الباب. فأما تعليقها بمشيئة المجاز مبهما كقوله من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء، فهو كتعليقها بمشيئة غيره، كان يقول أجزت من يشاء فلان، أو من يشاء فلان أجيز له، هذا معنى تعليقه بمشيئة غيره. قال: وسيأتي حكمه. وهذه الغالب فيها الجهالة، ولذلك كثير من أهل العلم لا يجيزها. قال ابن الصلاح: بل هذه أكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، فهذه كتعليقها بمشيئة غيره، وسيأتي حكمه. قال ابن الصلاح: يعني في هذا النوع من أنواع الإجازة، الإجازة المعلقة بمشيئة المجاز أو بمشيئة غير المجاز. قال: بل هذه أكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، بخلاف تعليقها بمشيئة معين، كأن يقول أجزت من يشاء فلان، أو أجزت فلان إن شاء. وأما تعليقها بمشيئة غير المجاز فإن كان المعلق بمشيئته مبهما فهذه باطلة، أجزت لمن شاء، أو أجزت لمن أراد، فلما كان هؤلاء غير معينين أيضا ألحقت إجازتهم بالمجهول فلا تصح. هذا معنى قوله: وأما تعليقها بمشيئة غير المجاز فإن كان المعلق بمشيئته مبهما فهذه باطلة قطعا، كقوله أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني، وإن كان معينا كقوله من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاء فلان ونحو ذلك، قال فقد حكى الخطيب في جزء له في الإجازة للمعدوم والمجهول عن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس أنهما أجازا ذلك، يعني لأن الإجازة هنا محددة معينة فصحت الإجازة بذلك. قال واستدل لهما بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها. قال ابن الصلاح والظاهر أنه لا يصح، فكأن ابن الصلاح رحمه الله ألحقها بالإجازة للمجهول، وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري إذ سأله الخطيب عن ذلك وعلله بأنه إجازة لمجهول كقوله أجزت لبعض الناس. قال ابن الصلاح وقد يعلل أيضا بما فيه من التعليق بالشرط، فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق عند قوم. قلت وقد وجدت عن جماعة من أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين استعمال هذا. قال فمن المتقدمين الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب يحيى بن معين وصاحب التاريخ، قال الإمام أبو الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان ألفيت بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة، يعني أنه قال قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، وهذا هو محل الشاهد. فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا. وكتب أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة 76 و200. هذا ما نقل عن ابن أبي خيثمة، فإنه أجاز لمعينين وعلق أيضا إجازته لمن أحب هؤلاء المعينون. قال وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة، وهذه نسختها يعني نسخة الإجازة فيما حكاه الخطيب بقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، وهذه نسختها فيما حكاه الخطيب بقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه علي بن الحسين جميع ما فاته من حديثه مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمرو فليروه عني إذا شاءوا، وكتبت لهم ذلك بخطي في صفر سنة 32 و300. قال الخطيب بعد حكاية هذا ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض المتقدمين إلا أن اسمه ذهب من حفظي، انتهى يعني كلام الخطيب. قال وكأنه أراد بذلك ابن أبي خيثمة والله أعلم، فتكون القصة تعود إلى ابن أبي خيثمة السابق. وأما إذا كان المعلق الرواية هو كقوله أجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، فقال ابن الصلاح هذه أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. قال: ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. قلت: الفرق بينهما تعيين المباع هنا بخلافه في الإجازة، فإنه مبهم، فظهر الفرق لأن الإجازة إن كانت معينة فهذا مما يسلم به ومما يقول به الجميع، والخلاف في إبهامها حيث إنها تلحق بالمجهول. نعم، وزانه في الإجازة أن يقول: أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني. وأما المثال الذي ذكره فالتعليق وإن لم يضره فالجهالة مبطلة له. وكذلك ما وجد بخط أبي الفتح الأزدي: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. هذا أيضا مما أثر من التعليق في الإجازة. قال: وأما تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه كقوله: أجزت لك كذا وكذا إن شئت روايته عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني، أو أجزت لفلان إن شاء الرواية عني ونحو ذلك، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز لأنها إجازة في معين، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق أيضا منتفية، ولم يبق سوى صيغة فقولي إن يريد، أي إن يريد الرواية، يدل عليه قولي في البيت قبله: من شاء يروي. قال: ولا يجوز أن يراد الأمران معا، أي إن أراد الرواية أو الإجازة. قال: ويجوز أن يراد الأمران معا، أي إن أراد الرواية أو الإجازة. والظاهر أنه لا فرق، وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين، فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه بعمومه، يعني في تعليق الرواية وتعليق الإجازة. هذا ما يتعلق بالرواية الإجازة المعلق. وخلاصة الكلام أن الإجازة إذا كانت معلقة في معين بمعين صحت، أما إذا كان التعليق على مبهم أو الإجازة لمبهم فلا يصح للجهالة. وأهل العلم يقولون يعني الأصل أن الرواية بالإجازة ضعيفة، ولذلك الضعف الذي يعتبرها يجعلها يعني قليلة الاعتماد عليها، وأقل علة تلحق بها تبطلها وتفسدها. لكن إذا عرفنا أن القصد من الإجازة كما يقول المتأخرون إنما هي إبقاء ظاهرة سلسلة الإسناد حيث استقرت الكتب وأستقر العلم، ولم يكن السند هو الوسيلة في النقل، لذلك تجاوز وتساهل كثير من العلماء في مسائل الرواية بالإجازة. ثم قال رحمه الله: السادس. والسادس الإذن لمعدوم تبع، كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا، أو خصص المعدوم به وهو أوها. وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثلا، وهو مثلا بالوقف، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد، كذا أبو نصر. وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمرو سمع الفراء، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف، أي في صحة من تبع أبا حنيفة ومالك معا، في الوقف أي في صحة من تبع أبا حنيفة ومالكا معا. هذا الموضوع مسألة هل يجوز أن يجيز لمعلوم ويتبعه بمجهول، فالإجازة للمجهول على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. ذكر فيها وجهين، الوجه الذي رجحه أنها لا تجوز، والوجه الثاني أنها تصح على سبيل التبع، وقاسوا الإجازة على الوقف. قالوا لو أن إنسانا أوقف شيئا على معلوم وأتبعه بالمجهول صح، كان يقول أوقفت هذه الدار على ابني ومن يلد له من أبنائه ابن ابنه وما إلى ذلك، قالوا هذا النوع من الإجازة جائز، لأن الرواية أو الإجازة لابن الابن جاءت تبعا للإجازة للابن. أما إذا كانت الإجازة للمجهول ابتداء أو للمعدوم ابتداء، كأن يقول أجزت لأبناء فلان وهم لم يوجدوا ولم يولدوا، يقول لا تصح، لأن الإجازة تحديث وإخبار بالجملة، والتحديث والإخبار بالجملة لا يكون للمجهول، لابد أن يوجد مكان لهذه الإجازة ثم بعد ذلك تنتقل إلى من بعده عند وجوده. هذه هي الفلسفة التي بنى عليها من قال بجوازها على سبيل التبع ولا يجوز إجراء الإجازة للمجهول ابتداء، لأنها لا تجد مكانا ولا تجد محلا تقع عليه. أما إذا أجاز للموجود وأتبعه المعدوم وكان المعدوم على سبيل التبع، فإنه يعني تقع الإجازة وعندما يوجد هذا المعدوم تنتقل إليه من المجاز له حيث كان موجودا عند إلقاء الإجازة وعند منح الإجازة، فيتحملها إلى أن يأتي المعدوم ويتلقاها عنه. هذا هو موضوع هذا النوع من الإجازة. فإذا أعلم بأنه له حق الرواية لهذا الكتاب أصبح جديرا وحقيقا بأن يروي ذلك الكتاب بموجب ذلك الإذن الذي أعطيه. قال والسادس الإذن لمعدوم تبع، يعني جاء على سبيل التبع، كقوله أجزت لفلان مع أو لفلان مع أولاده، فهنا الإجازة وقعت لفلان ووقعت أيضا على سبيل التبع لأولاده، وكذلك نسله وكذلك عقبه، وقول نسله وعقبه يعني على سبيل الترادف، حيث أتوا يعني متى ما وجدوا فإن لهم حق الرواية، أو خصص المعدوم به يعني كأن يقول أجزت فلانا وهو معدوم، وهو أوها يعني، وهذه الصورة أوها من الأولى لأن الأولى كانت على سبيل التبع وهذه خص بها المعدوم مباشرة. قال وأجاز الأولى أي الصورة الأولى ابن أبي داود، والمراد بابن أبي داود اللي هو أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، وهو مثل أي ضرب مثلا في جواز هذه الصورة بالوقف، على أنه لو أن إنسانا أوقف لمعدوم يعني لم يكن موجودا حال الوقف ثم وجد صح هذا الوقف، هذا الذي يريد قوله. والفقهاء فرقوا بين الإجازة والوقف، قالوا لأن الوقف وإن صح لكن لا تصح الإجازة، لأن الإجازة يعني ضعيفة وتحتاج إلى شيء تستند عليه وتقوم عليه ولا تستند على المعدوم. لكن أبا الطيب رد كليهما، أي رد الإجازة للمعدوم كما رد الوقف للمعدوم، وهو الصحيح، وهذا الذي رجحه الحافظ العراقي المعتمد. كذا أبو نصر يعني رد هذه الصورة، وجاز هذا الأمر مطلقا عند الخطيب حيث يرى جواز الإجازة للمعدوم. وبه قد سبق يعني وبهذا القول قد سبق الخطيب ابن عمروس مع الفراء اللي هو أبو يعلى الحنبلي، وقد رأى الحكم على استوائي، أي أنه لا فرق بين أن يجيز للمعدوم ابتداء وبين أن يجيز له على سبيل التبع. قال في الوقف، أي منهم من صحح الحكم في الوقف ومنعه في الإجازة، ومنهم من منعه في الاثنين معا، ومنه من صححه في الاثنين معا. فالمسألة محل خلاف، لكن الذي رجحه الحافظ العراقي أنها لا تصح في الإجازة في الوقف، أي في صحة من تبع. هذا الرأي يراه، أو هذا الرأي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك في أنهم صحح الوقف للمعدوم على سبيل التبع. يقول: والنوع السادس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم، وهو على قسمين. الأول أن يعطف المعدوم على الموجود، كقوله: أجزت لفلان ولولده وعقبه ما تناسلوا، ولولده وعقبه ما تناسلوا. عندكم ولعقبه؟ أو أجزت لك ولمن يولد لك ونحو ذلك. قال: وقد فعله أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقد سئل الإجازة فقال: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد. والقسم الثاني من أقسام الإجازة للمعدوم أن يخص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان. قال: وهو أضعف من القسم الأول. يقول الحافظ العراقي: والأول يعني والصورة الأولى والقسم الأول وهو إجازة الإجازة للمعدوم على سبيل التبع أقرب إلى الجواز، وقد شبه بالوقف على المعدوم، وقد أجازه أصحاب الشافعي في القسم الأول دون الثاني، يعني أجازوه إذا كان على سبيل التبع وردوه إذا كان ابتداء. وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري أنه منع صحة الإجازة للمعدوم مطلقا، سواء كان ابتداء استقلالا أو كان على سبيل التبع. قال: وقد كان قال لي قديما إنه يصح، وكأنه عدل عن ذلك. قال: وحكى ابن الصلاح عن أبي نصر بن الصباغ أنه بين بطلانها وقال لا تصح، يعني رواية الإجازة للمعدوم سواء كانت على سبيل التبع أو كانت استقلالا. هذا ما نقله ابن الصلاح عن أبي نصر بن الصباغ. قال ابن الصلاح: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار بالجملة بالمجاز، لأن قال ابن الصلاح: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له. لكن نقول هذا في حق من أجاز المعدوم استقلالا، أما من أجازه على سبيل التبع فكأنه راعى نقل الخبر من المعلوم ومن الموجود إلى المعدوم. قال: فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له. وأجاز الخطيب الإجازة للمعدوم مطلقا، وحكاه يعني حكى هذا القول عن أبي يعلى بن الفراء وأبي القاضي بن عمروس وأبي الفضل بن عمروس، أي جواز ذلك. وقال القاضي عياض: أجازه معظم الشيوخ المتأخرين، يعني أجازوا الإجازة للمعدوم. قال: وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا. كأن ابن الصلاح يدعي الإجماع في ذلك، لكن هنا ينبغي أن يلاحظ التفريق بين الإجازة على سبيل التبع أو على سبيل الاستقلال. قال: وحكى الخطيب أن أصحاب أبي حنيفة ومالك قد أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وقفه على فلان، يعني على الأصل، فأجازوا أن يوقفه على الفرع المعدوم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المسألة كما رأينا أن القول الوسط فيها هو الأعدل، وأن الإجازة للمعدوم إذا كانت على سبيل التبع فلا بأس، وأما إذا كانت استقلالا فلا، لأن الانقطاع واضح في هذه الإجازة. ثم قال رحمه الله: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفل غير مميز، وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور، ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترا فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أو لا فعلا، وللخطيب لم أجد من فعلا. قلت: رأيت بعضهم قد سألا مع أبويه فأجازا، ولعل ما أصفح الأسماء فيها إذ فعل، وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل وهذا أظهر. هذه مسألة أيضا من مسائل الإجازة، لأننا كما عرفنا في بداية هذا الباب أن الكلام على مسائل الإجازة فيها في 9 مواضع. ذكر هنا نوعا من أنواع الإجازة، يعني الإجازة للمعدوم، من أنواع الإجازة للمعدوم، لأن الإجازة لمن ليس أهلا مثل الإجازة للمعدوم. يعني لو أن إنسانا أراد أن يجيز لطفل غير مميز، أو أراد أن يجيز لحمل في بطن أمه، هل تصح الإجازة أو لا؟ وكذا لو أن إنسانا أجاز لكافر، هل تصح هذه الإجازة أو لا؟ لأن الكافر ليس محلا وليس أهلا للرواية، إذ أن عندنا من شرط التحمل أن يكون الإنسان هل من شرط التحمل أن يكون الإنسان مسلما أو لا؟ فيما مر بنا أنه في حال السماع لا يشترط في المتحمل أن يكون مسلما، ليس شرطا. وضرب العلماء مثلا لذلك بحديث أبي سفيان وقصته مع هرقل، فإنه تحمل ذلك الخبر وكان كافرا ثم أداه بعد الإسلام، فلما كان إذن الكافر له أن يتحمل، فهل للكافر أن يجاز؟ يعني لو أجيز حال الكفر فهل له أن يؤدي في حال الإسلام؟ هذه هي المسألة. قال: والسابع الإذن لغير أهل، يعني أهل للتحمل، أهل للأخذ عنه. ضرب مثلا بالكافر وبالطفل، الطفل هل هو موجود؟ إذا كان طفلا موجودا لكنه في حال دون التمييز كطفل الرضيع، ونحن لا ننسى أيضا أن المحدثين اعتادوا أن يحضروا الأطفال الصغار دون سن التمييز مجالس السماع، ويحضرونهم مجالس التحديث، لكن يفرقون بينهم وبين من ميز بأن يكتبوا لمن ميز سمع، ولمن لم يميز يكتبوا أحضر أو حضر فلان. فهل يصح أن يجازى هذا الطفل الذي هو دون سن التمييز والذي هو دون الوعي؟ هذه هي المسألة التي يتحدث عنها الحافظ العراقي في هذا الموضع. ثم استطرد في قضية الطفل إلى هل يجوز أن يجيز الإنسان الحمل في البطن أو لا، وانتهى به الأمر إلى جواز ذلك إذا كان الحمل معلوما، لأن الإجازة فيها تعيين، والأصل في الإجازة أنها إخبار بالجملة لا يفتقر إلى الوعي ولا يفتقر إلى التمييز. لذلك ترجح عندهم جواز هذا النوع من الإجازة، بحيث إن هذا الطفل إذا ميز له أن يقول أخبرنا فلان إجازة، وبحيث إن هذا الكافر إذا أسلم له أن يقول أخبرنا فلان إجازة. هذا مجمل ما ذكره في هذه المسألة، هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر، يعني هل الحمل معلوم أو غير معلوم، احتمال أن الإنسان أو المرأة في شهورها الأولى وفي أسابيعها الأولى لا تدري هل هي حامل أو ليست بحامل. ففي هذه الحال هل يجوز للشيخ أن يجيز لهذا الحمل، أو لا بد أن يتبين هذا الحمل حتى يجيز له؟ هذه المسألة. قال: والنوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه، وذلك يشمل صورا. قال: لم يذكر ابن الصلاح منها إلا الصبي، ولم يفرده بنوع بل ذكره في آخر الكلام على الإجازة للمعدوم، يعني اعتبره من مسألة الإجازة للمعدوم. يقول الحافظ العراقي: وزدت عليه في النظم الإجازة للكافر. قال: فأما الإجازة للصبي يعني الموجود فلا يخلو إما أن يكون مميزا أو لا، فإن كان مميزا فالإجازة له صحيحة كسماعه، يعني كما أن سماعه صحيح إجازته صحيحة. وكان الأولى أن يقول أيضا وإن كان غير مميز فالإجازة كذلك له صحيحة كما أنهم أجازوا سماع أجازوا حضوره وكتبوا حضوره، والحضور هذا الذي كتبوه له يحقق له الرواية، فكذلك ليش الإجازة تحقق له الرواية. قال: فإن كان مميزا فالإجازة له صحيحة كسماعه، وإن تقدم نقل خلاف ضعيف في صحة سماعه فإنه لا يعتد به، أي بذلك الخلاف. وإن كان غير مميز فاختلف فيه. قال: فحكى الخطيب أن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح السماع له. قال: وسألت القاضي أبا الطيب الطبري: هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. فذكر له الخطيب قول بعض أصحابنا المتقدم، يعني من التفريق بين السماع بين التمييز وعدم التمييز، فقال: يصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعه. فإذا أجيز للغائب وصح فكذلك هذا الطفل الذي هو دون التمييز يعتبر بمثابة الغائب، يصح الإجازة له. قال الخطيب: على هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم. قال: واحتج لذلك بأن الإجازة إنما هي إباحة للمجيز، إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يرضي عنه، فطالما هي مجرد إباحة يعني كأنه يرى التساهل فيها. قال: والإجازة تصح للعاقل وغير العاقل، فإذا كانت تصح لغير العاقل فتصح للطفل من هذا الباب. قال ابن الصلاح: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول أهليته لبقاء الإسناد، خصوصا عند المتأخرين حيث أصبحت الإجازة إنما المراد بها مجرد اتصال السند. قال: وأما الإجازة للكافر فلم أجد فيها نقلا، يعني ما أحد نص عليها، وقد تقدم أن سماعه صحيح. الكافر إذا سمع الخبر حال الكفر يصح سماعه، لكن لا يجوز له أن يروي إلا إذا أسلم. قال: وقد تقدم أن سماعه صحيح، ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر، يعني أنه أجاز كافرا، إلا أن شخصا من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه يقال له محمد بن عبد السيد ابن الديان، سمع الحديث حال في حال يهوديتي على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم، فكأنه أجاز كافرا. وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، يعني صاحب تحفة الأطراف وصاحب تهذيب الكمال، وبعض السماع بقراءته، وذلك في غير ما جزء منها جزء ابن عترة، فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أقر عليه. قال: ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام وسمع للإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا. ومن صور الإجازة لغير أهل الأداء الإجازة للمجنون وهي صحيحة، وقد تقدم ذكرها في كلام الخطيب. قال: ومن صورها، يعني الإجازة لغير الأهل، الإجازة للفاسق والمبتدع، والظاهر جوازها وأولى من الكافر. يعني إذا كانت الإجازة للكافر جائزة فللفاسق والمبتدع من باب أولى. فإذا زال المانع من الأداء بأن عقل المجنون وبلغ الصبي وتاب الفاسق ورجع المبتدع وأسلم الكافر صحت إجازته. فإذا زال المانع من الأداء صح الأداء كالسماع سواء. وأما الإجازة للحمل، قال: فلم أجد فيها أيضا نقلا، أي لم يتكلم فيها أحد من أهل الحديث، أي في خصوص الحمل، وإلا فهو داخل في المعدوم كمن سيولد، هكذا علق المحقق. غير أن الخطيب قال: لم أرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا. يعني الخطيب البغدادي لم يتعرض لهذا التفصيل، لو أن إنسانا أجاز حملا هل يصح تصح هذه الإجازة أو لا تصح؟ ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم، كأن الحمل موجود، فلما كان للحمل وجودا صح إجازته. قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. وإذا كان الخطيب رحمه الله يرى الإجازة للمعدوم، فالإجازة للحمل من باب أولى. قال: والخطيب يرى صحتها للمعدوم كما تقدم، ولازم مذهبه أنه يراها للحمل من باب أولى. قال: وقد رأيت بعض شيوخنا المتأخرين سئل الإجازة لحمل بعد ذكر أبويه قبله وجماعة معهم فأجاز فيها، يعني أجاز لهذا الحمل. وهذا المتأخر قال هو الحافظ أبو سعيد العلائي، فهذا نص في جوازه، لكن العلائي رآها على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال. قال: ورأيت بعض أهل الحديث قد احترز عن الإجازة له، بل عمن لم يسمى في الإجازة وإن كان موجودا، فكتب: أجزت للمسلمين فيه. فقوله للمسلمين فيه احتراز، لأن هؤلاء لا يحكم عليهم بالإسلام. قال: وهو المحدث الثقة أبو الثنائي. قال: ورأيت بعض أهل الحديث قد احترز عن الإجازة له، بل عمن لم يسمى في الإجازة وإن كان موجودا، فقال فكتب: أجزت للمسمين فيه. وهو المحدث الثقة أبو التنائي محمود بن خلف المنبجي قال ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلموا وأحفظوا وأتقنوا. كأن هذا يعني انتصار لمن قال بذلك، إلا أنه قد يقال لعله أنه ما أصفح، يعني بمعنى أنه ما استعرض وقرأ أسماء الإجازة حتى يعلم هل فيها حمل أم لا. فقد تقدم أن الإجازة تصح ولو لم يتصفح الشيخ المجيز أسماء الجماعة المسؤول لهم الإجازة، إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد نظر المسؤول لهم كما شاهدناه منهم. قال قلت وينبغي بناء الحكم في الإجازة للحمل على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا، فإن قلنا إنه لا يعلم فيكون كالإجازة للمعدوم ويجري فيه الخلاف فيه، وإن قلنا إنه يعلم وهو الأصح كما صححه الرافعي صحت الإجازة. ومعنى قولهم إن الحمل يعلم أن يعامل معاملة المعلوم، وإلا فقد قال إمام الحرمين لا خلاف أنه لا يعلم. وقد جزم به الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في أثناء فرق ذكره، وقولي وهذا أظهر أي في أن الحمل يعلم، وفي بناء الإجازة للحمل على هذا الخلاف ففيه ترجيح للأمرين معا، يعني ترجيح لإثبات أنه يعلم وترجيح لجواز الإجازة له. ثم قال والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله، وبعض عصري عياض بذلا، وابن مغيث لم يجب من سأله، وإن يقول أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله، فصحيح عمله، فصحيح عمله الدار قطني وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيث ما عرف. هذه أيضا مسألة جديدة في مسائل الإجازة، هل يصح للإنسان أن يجيز غيره بما صح سماعه وبما سيصح له سماعه؟ أهل العلم على باتفاق على أنه يجوز الإجازة فيما مضى له صحة السماع فيه، كان يقول أجزتك فيما صح سماعي أو فيما سمعته من شيوخي على سبيل الإخبار عن الماضي. أما الإخبار عن المستقبل بأن يقول له أجيزك فيما سيصح سماعي، هذا أكثر أهل العلم على عدم صحته، لأن في هذا إخبار بشيء لا يملكه، مثل من يحدث بما لم يسمع ويخبر بما لم يصح له سماعه. فلما كان الإخبار بذلك والتحديث بذلك لا يصح، كذلك الإجازة به لا تصح. وبعض أهل العلم قال ما المراد بقوله أجزتك فيما يصح أو فيما سيصح من سماعي؟ إن كان المراد به أنه ستكون له سماعات وأن هذا المجاز ستبلغه سماعات المجيز التي تحملها ولو كان تحمله بعد الإجازة، قالوا فإن ذلك النوع من الإجازة جائز، لأن المجاز لم يتحدث ولن يحدث عن المجيز عن الشيخ إلا بعد أن يثبت عنده سماعه، فعندئذ لا يكون من باب التحديث بأمور المستقبل والتحديث بما لم يحدث والإخبار بما لم يصح، وإنما هو من باب الإخبار بما صح. لكن هذا التحديث جاء، هذا الإخبار جاءه، وهذه الإجازة جاءته على فترات، فكلما ثبت عنده السماع كلما أجاز. أما الصورة الأولى وهي أن يروي السامع أو المجاز أي شيء على اعتبار أن المجيز أجازه بما سيصح له، فإن هذا لا يجوز، وأن هذا يعتبر من باب الإجازة بما لا يملك. والإجازة بما لا يملك وبما لا يصح له لا تصح. هذا ما أشار إليه بقوله والسامع الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله، أي نبطل هذا النوع من الإجازة. لا، حبل الحبل هو الذي سيأتي، لكن هنا هذا الرجل لم يحمل، فكيف تروي عنه شيء لم يحمله؟ وبعض عصري عياض بذله، يعني أعطاه.